بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله لكونه مشتملا على حكم شرعي يتعلق بنجاسة بول الإنسان، وأنه إذا أصاب البول موضعا وأراد الإنسان أن يصلي فيه وجب عليه أن يطهر ذلك الموضع. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: جاء أعرابي فبال في المسجد. اختلف في هذا الأعرابي، فقال بعض العلماء هو الأقرع بن حابس، وقيل هو عيينة بن حصن الفزاري، وقيل إنه ذو الخويصرة حرقوص بن زهير. يقول رضي الله عنه: فبال في طائفة المسجد. قوله رضي الله عنه فبال في طائفة المسجد، طائفة الشيء ناحيته، أي قضى بوله في موضع من المسجد، والمراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحادثة وقعت بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الغالب في مسجده، ولأنه إذا أطلق المسجد في الروايات فالمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبال في طائفة المسجد فنهاه الناس. قوله رضي الله عنه فنهاه الناس، هذه رواية مجملة، وقد ورد في صحيح البخاري رحمه الله أن الأعرابي صلى أولا في المسجد ركعتين، ثم دعا فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت أمرا وسعه الله عز وجل على عباده. قال: فلم يلبث أن رفع ثوبه وقضى بوله. وهذه الرواية مفسرة للإجمال والاختصار الواقع في الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله. وقوله فنهاه الناس، أي نهاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وورد النهي في هذه الرواية التي اختارها المصنف مجملا، وقد ورد بيان ذلك النهي في رواية أخرى، وفيها أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه رفع ثوبه لقضاء حاجته قالوا: مه، وهو اسم فعل يراد منه طلب الكف عن فعل الشيء، كصه اسم فعل أمر يراد به الكف عن الكلام، فمه للكف عن الفعل، وصه للكف عن القول. يقول رضي الله عنه فنهاه الناس، احتج بعض العلماء بهذه العبارة على أنه يشرع للإنسان أن ينكر المنكر بحضور من هو أعلم منه، ووجه ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل هذا المنكر أمامهم وقد كان بالإمكان تفويض ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ابتدروه بالنهي، فدل هذا على جواز ومشروعية إنكار المفضول للمنكر مع وجود من هو أفضل منه وأعلم منه. وفيه دليل على أن الإنسان إذا فقه في الحكم الذي يريد أن يأمر به أو ينهى عنه فإنه يشرع له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما علمه، إذ من المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون تحريم البول في المسجد وأنه مفضٍ إلى نجاسة المسجد، فهذا العلم لحكم هذه السورة من الفعل أوجب لهم القول وأوجب لهم زجر ذلك الأعرابي ونهيه. وفي هذه العبارة أعني ابتدار الصحابة رضي الله عنهم لذلك الرجل ونهيهم إياه، فيها دليل على مسألة أصولية، وهي أن الإنسان أن المجتهد له أن يعمل بالنص العام حتى يطلع على ما يخصصه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على حكم هذه المسألة أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا من عموم الحكم بنجاسة البول وعموم الحكم برفع المساجد وصيانتها عن الأذى، أخذوا هذا الأصل العام وطردوه في هذه المسألة فابتدروا بالنهي، مع أنه يحتمل أن تكون هذه الصورة أعني ابتداء الإنسان بالبول مستثناة من العموم، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه حينما نهاهم عن زجره، فدل هذا على أن الفقيه والمجتهد إذا اطلع على نص عام يشرع له أن يعمل بعمومه، خلافا لمن قال من العلماء أنه ينبغي عليه أن يبحث فيما لو إذا كان هناك له مخصص أم لا مخصص له، وظاهر هذا النص يدل على العمل بالعموم. وقوله رضي الله عنه فزجره الناس، المراد بالناس كما تقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن صيانة المساجد كان أمرا معروفا عند الصحابة محفوظا عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قوله رضي الله عنه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهي المراد به أنه طلب منهم أن يكفوا عن إزعاج ذلك الأعرابي في بوله، وقد ورد ذلك النهي في هذه العبارة مجملا، وفصلته الرواية الأخرى بقوله عليه الصلاة والسلام لا تزرموه. ولذلك علل بعض العلماء هذا النهي بعلة، وهي خوف الضرر على الأعرابي، ومن العلماء من علله بعلة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على كون الأعرابي قد شرع في قضاء حاجته، فلو أنهم نهوه قام ذلك الأعرابي فتقاطر بوله وانتشر في المسجد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تركه على حالته من كونه قد أصاب ذلك الموضع بالنجاسة أولى من إزعاجه حتى لا يفضي ذلك إلى مفسدة أعظم. والوجه الأول أو العلة الأولى من كونه عليه الصلاة والسلام خاف الضرر على الأعرابي بكفه عن البول وحصول الضرر على نفسه، كما هو معلوم طبيا من أن إزعاج الإنسان أثناء بوله يضر بصحته. هذه العلة موافقة للرواية التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقوله لا تزرموه، أي لا تتسببوا في حصول ذلك له. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض لهذا الأعرابي دليل على حكمة الشرع، وهو أنه يراعي ارتكاب أخف الضررين. ووجه ذلك أن هذا الأعرابي قد نجس الموضع، فلو أنه أزعج وطلب منه القيام فإنه في هذه الحالة سيتسبب في انتشار النجاسة في مواضع أخرى، مع أن نهيه لا يتضمن ارتفاع بوله. فلذلك علم صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في تركه، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث وأمثاله أنه أصل في تقرير القاعدة الشرعية التي تقول يرتكب أخف الضررين. وعبر عنها بعض العلماء بقوله إذا تعارض مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما لأعظمهما ضررا، روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وعبر عنها بعض العلماء بقوله يرتكب أهون الشرين. ومن ثم فإن الإنسان إذا وقف أمام مفسدتين إحداهما أعظم من الأخرى، كما مثل العلماء لذلك بقولهم إذا تعارضت مفسدة تؤدي إلى فوات النفس ومفسدة تؤدي إلى فوات العضو، فإنه تقدم المفسدة الكبرى وهي فوات النفس، وترتكب المفسدة الصغرى وهي فوات العضو، لأن فوات العضو أهون من فوات الكل. وهذه قاعدة شرعية صحيحة دل عليها دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، فأردت أن أعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ووجه الاستدلال بالآية أن الخضر كسر لوحا من السفينة فأفسد جزء السفينة خوفا من فوات السفينة بكاملها، فدل على أنه يرتكب أخف الضررين. وكذلك دل عليها دليل السنة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. قال العلماء امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم إرجاعا لأصلها، امتنع من هذا الفعل المشروع المطلوب لوجود مفسدة أعظم وهي خوف الردة على أهل مكة، فدل على أنه يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. وفي هذا دليل أيضا على أن ابتدار الصحابة وفي ابتدار الصحابة رضي الله عنهم لهذا الأعرابي دليل على أنه إذا رؤي الضرر ينبغي للإنسان أن يبادر بإنكاره. ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا المنكر وهو البول في المسجد أسرعوا لإنكاره، فدل على مشروعية المبادرة لإنكار المنكر خلافا لمن قال بتأخيره. وأجاز العلماء تأخير إنكار المنكر لمصلحة راجحة ودفعا لمفسدة أعظم، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي، فإنه تأخر في بيان ما ينبغي عليه إلى انقضاء بوله، فدل على أنه يشرع للإنسان أن يؤخر الإنكار لمصلحة راجحة أو مفسدة أعظم. يقول رضي الله عنه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه ورحمته بالأمة. وفيه دليل على مسألة، وهي أن القاعدة عند العلماء أنه يقدم الضرر الأعلى على الضرر الأدنى كما هو معلوم، فلو تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد فإنه تقدم مصلحة الجماعة على الفرد، وهي مضمون ما تقدم من القاعدة التي سبقت الإشارة إليها. ومن ثم ورد الإشكال، كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تستقيم هذه القاعدة مع هذا الحديث؟ لأن البول في المسجد ضرره متعلق بالجماعة، وإزرام الأعرابي في بوله ضرر متعلق بالفرد، فكيف يجمع بين هذين الأمرين؟ فالحديث يدل على خلاف ما دلت عليه القاعدة. والجواب أن تقديم مفسدة الفرد، أن تقديم مفسدة الجماعة على مفسدة الفرد محله إذا كانت مفسدة الجماعة لا يمكن تداركها، فأما إذا كانت مفسدة الجماعة يمكن تداركها ودفعها كما هنا فإنه يقدم عليها المفسدة التي لا يمكن تداركها. وشرح ذلك وتوضيحه أن الأعرابي لو طلب منه أن يكف عن البول فالمفسدة المتعلقة به ستضر بجسده ولا يمكن دفعها، ولو ترك حتى يبول فإن مفسدة البول يمكن رفعها، فتعارضت مفسدتان، مفسدة يمكن رفعها ومفسدة لا يمكن دفعها، فقدمت المفسدة التي لا يمكن دفعها ورفعها على المفسدة التي أمكن دفعها ورفعها. وتقديم ضرر الجماعة على ضرر الفرد له أمثلة ذكرها العلماء، منها الحجر على المريض إذا كان مرضه معديا، فإننا إذا حجرنا عليه ومنعناه من الخروج فإن في ذلك تضييقا عليه، لكن لو أجدنا له الخروج فإنه سيضر بمجتمعه، فقدم ضرر المجتمع على ضرر الفرد فألزم بمنعه وحجر عليه. والمقصود أن هذا الحديث الشريف دل على أصل هذه القاعدة، ولذلك يعتبر أصلا عند العلماء رحمهم الله على مشروعية رفع الضرر، وأن قاعدة الضرر يزال محلها ألا يكون هناك ضرر أعظم منه. يقول رضي الله عنه: فلما فرغ من بوله، يعني قضى وانتهى من حاجته. ورد في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها البول والقاذورات، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. فقام إليه الأعرابي وقال: بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. وفي هذا دليل على كمال حكمته صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دليل على أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يراعي حال الناس الذين يريد دعوتهم إلى الخير. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن حال هذا الرجل أنه أعرابي تخفى عليه الشرائع لبعده عن من يعلمه، ولذلك بين العلماء أنه ينبغي للداعية أن يفقه حال من يدعوه حتى تؤدي دعوته الثمرة المرجوة. إذ من المعلوم أن الإنسان إذا علم بحال من يدعوه فاستعمل الشدة مع من يستحق الشدة، ولين الخطاب ولين الجانب مع من ينفع معه ذلك، أجدى ذلك وأثمر، وكانت منه المصلحة الشرعية، وتأثر الإنسان فهذا أعرابي جاهل تأثر بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أثرا بليغا حتى قال له بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله يا خير معلم ويا خير مفهم. فكل من أراد فمن أراد الله به التوفيق في دعوته ألهمه التيسير ولين الجانب للناس. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في الرفق بالناس، كما في حديث عائشة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فهذا نص عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الرفق ما دخل في شيء أيا كان ذلك الشيء من مصالح الدين أو الدنيا إلا زانه، وجاءت ثماره الطيبة وعواقبه الحميدة. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري أنه لما قام الصحابة وابتدروا الأعرابي بالإنكار قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أي إنما بعثتم للرفق بالناس لأنها شريعة رحمة، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإنه كان أبعد الناس عن الإثم صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس رضي الله عنه: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو، وقيل هو الدلو الكبير، وفي رواية سجلا من ماء، وهو الدلو الكبير أو الدلو. وقد يستعمل الذنوب بمعنى النصيب، ومنه قوله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي حظا من العذاب والعياذ بالله وقدرا منه. وقوله رضي الله عنه: فأهريق عليه، فيه مسائل: المسألة الأولى أن البول نجس بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يصبوا الماء لتطهيره، ويستوي في ذلك بول الرجل والأنثى كما حصل الإجماع على ذلك، واختلف في بول الصبي كما تقدم هل هو طاهر أم نجس، والصحيح أنه نجس، ولكن خفف الشرع في طهارته وأجزأ فيه النضح دون الغسل. وقوله عليه: أما المسألة الثانية ففيه دليل على أن النجاسة إذا أصابت الأرض أنها تطهر تلك الأرض بصب الماء عليها صبة واحدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب واحد، فدل على أنه إذا أصابت النجاسة الأرض فإنها تزول بصب الماء عليها، خلافا لمن قال من الفقهاء إنها لا تطهر بصب الماء، وفرق بين الأرض الصلبة والأرض الهشة، فقال: إذا كانت الأرض هشة فإنه يصب الماء عليها، وأما إذا كانت صلبة فإنه لا يكفي فيها الماء، بل ينبغي رفع ذلك التراب وإلقاؤه خارج المسجد. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية من أنه يكفي صب الماء على الأرض. وفيه دليل أيضا على أن النجاسة إذا صب عليها الماء وكان الماء كثيرا بحيث يذهب عين تلك النجاسة فإنها تطهر، خلافا لمن قال من الفقهاء بأنها لا تطهر بذلك، لأنه إذا صب الماء على النجاسة فإنه اختلط الماء الطاهر بالنجس، وحينئذ إما أن يتنجس الماء بملاقاة النجاسة أو على الأقل يتأثر فينزل عن وصف الطهورية. والصحيح أنك إذا صببت ماء كثيرا على نجاسة بحيث غلبها فإنه في هذه الحالة تطهر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وفي قول أنس رضي الله عنه أمر بذنوب من ماء، وقوله عليه الصلاة والسلام أهريقوا عليه سجلا من ماء، دليل على أن السجل الواحد والدلو الواحد إذا صببته على النجاسة طهرت، خلافا لمن قال إنه يجب أن يكون أكثر من سجل، فإن هذا الحديث الصحيح يدل على الاكتفاء بالدلو الواحد، وفيه دليل على يسر الشريعة ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده، إذ لو أننا قلنا بأنه يجب رفع ذلك التراب من المسجد لكان في ذلك مشقة. وفيه دليل أيضا على ما ذهب إليه الجمهور من أن النجاسة لا تذهب بالنشاف، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء مباشرة على النجاسة، فلو كان إبقاء النجاسة وتعريضها للشمس أو تعرضها للشمس والريح يوجب طهارتها لتركها النبي صلى الله عليه وسلم للشمس، فدل كونه عليه الصلاة والسلام يأمر بصب الماء يدل على أن النجاسة لا ترتفع بالجفاف، خلافا للحنفية رحمهم الله الذين قالوا إنها إذا جفت طهرت. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا يصلح فيها البول والقذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، في هذا دليل على ما ينبغي أن تكون عليه المساجد من صيانتها ورعايتها والمحافظة عليها، وأن ذلك مطلوب ومندوب إليه شرعا. وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع، أي تصان وتجل عما لا يليق بها، فينبغي أن تجل عن الطهارة الحسية والمعنى عن النجاسة الحسية والمعنوية. وهذا أصل دلت عليه النصوص، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد البصاق في المسجد والتفن فيه عده خطيئة، وقال عليه الصلاة والسلام كفارتها دفنها، أي إماطتها وإزالتها عن أعين الناس، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا بليغا. وليس ذلك بغريب، فإن المساجد بيوت الله وهي منازل الرحمات، يأوي فيها العبد إليها لكي يتعبد الله عز وجل فيها بما شرعه، فينبغي أن تصان عن القذر إجلالا ورفعة لها وامتثالا لأمر الله عز وجل بذلك. ودل هذا على أن الاستخفاف بها واحتقارها ورمي الأوساخ بها يدل على ضعف الإيمان، وعلى أن الإنسان لا غير معظم لما أمر الله عز وجل بتعظيمه من شعائر الله. ومن ثم يعلم أنه لا ينبغي للنساء أن يحضرن الأطفال في مهد سنهن، لكي يكون ذلك سبب إذا كان في ذلك أذية. وحصول القذر في المسجد ومن فعل ذلك وتسبب فيه فإنه لا يخلو من الإثم. أما إذا احتاطت المرأة وصانت صبيها عن القذر فلا حرج في ذلك. فالمقصود أن المساجد ينبغي أن تجل وتحفظ. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أنه لا ينبغي الاشتغال في المسجد بغير ذكر الله عز وجل، وأن المقصود من المساجد عمارتها بالصلاة والاستغفار وقراءة القرآن. وفي هذا رد لما اعتاده الناس خاصة في هذه الأزمنة من عقد الحلق في المساجد ومن القيل المشتملة على القيل والقال وفضول الدنيا، وقد تكون والعياذ بالله مشتملة على النميمة وسب الناس وأذية الناس، فكل ذلك مما لا ينبغي. وإذا وصل إلى المحظور فهو محظور شرعا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد إنما بنيت بعمارتها بذكر الله. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تحريم السؤال إلى تحريم نشط الضالة في المسجد، كما ثبت في الصحيح عن حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا قام ينشد ضالته في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام فقولوا له لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك، أي أنها لم تبن إلا لعمارتها بذكر الله. ولذلك كانت أحب البلاد إلى الله المساجد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب المساجد إلى الله أحب البيوت أحب الأرض إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهو حديث في صحيح مسلم، ومعناه أن أحب البقاع إلى الله المساجد لما فيها من الإنابة إلى الله وذكر الله عز وجل، وأبغضها الأسواق لما فيها من النجش وغش المسلمين وأكل أموالهم بالباطل والحلف بالله كاذبا إلى غير ذلك من الأمور المحرمة التي تشتمل عليها الأسواق من الغفلة والغفلة عن ذكر الله عز وجل. فالمقصود أن صيانة المساجد سواء من ناحية القاذورات الحسية وصيانتها من لغط الدنيا والاشتغال بفضول الأحاديث التي تصل إلى درجة محرمة أنه لا ينبغي ذلك للمسلم. والمؤمن الموفق إذا دخل إلى المسجد اشتغل بآخرته فعمر وقته داخل المسجد بذكر الله. ولذلك من أعظم الخسارة أن تجد العبد غافلا عن ذكر الله، حتى إذا دخل المسجد لم يكن حظه من ذكر الله إلا يسيرا، فهذا من الحرمان من حرمان التوفيق للطاعة. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن ذلك وأن يجتنبه. ودل الحديث كما تقدم على حرمة البول في المسجد، وهنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء المتقدمين، وهي أن الإنسان لو بال في قارورة داخل المسجد هل يحظر عليه ذلك أم لا؟ وهذه المسألة مع كونها غريبة عند بعض طلاب العلم لكنها مسألة نفيسة حصل ما يحققها الآن. فقد وجد في الطب الحديث من أن بعض الأمراض خاصة بعض الأمراض الجراحية التي تعالج بالجراحة يحتاج فيها أن يحمل الإنسان كيسا أو وعاء لكي يقضي حاجته عند دهم البول، لأنه لو أخر البول قد يترتب على ذلك الضرر. فسبحان من ألهم تلك العقول الموفقة من سلفنا الصالح أن يبحثوا هذه المسألة. والذي يظهر والعلم عند الله أن الإنسان إذا كان مريضا واحتاج لحمل هذا الوعاء بشهادة الأطباء المختصين من خوف الضرر عليه لو حبس البول إلى خروجه من المسجد، فإنه يرخص له في حمل ذلك الوعاء فإذا دهمه البول أثناء جلوسه في المسجد وخاف الضرر على نفسه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه لم ينجس المسجد، وفعله على هذا الوجه فعل ضرورة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لكي يفرغ من بوله لمكان خوف الضرر على الجسد، وهذه العلة متحققة في مسألتنا. لذلك فإنه الذي يظهر من خلال نصوص الشرع أنه لا حرج على الإنسان إذا احتاج لحمل هذا الوعاء أو كان به مرض، إذا حبس بوله فإنه قد يؤدي إلى ضرر بجسده، أن يدفع تلك المفسدة بالبول في ذلك الوعاء. والله تعالى أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفترة خمس: الفتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لأنه خص هذا الباب ووسمه بقوله: باب في المذي وغيره، فهذا غير المذي. فذكر رحمه الله هذه الخصال التي هي من خصال الفطرة، ومناسبتها لكتاب الطهارة اشتمالها على ما يحقق الطهارة، فإن الختان يقصد منه تطهير الموضع، وكذلك تقليم الأظهار فإنه جزء طهارة خوفا من بقاء النجس تحت الأظفار، وكذلك حل الاستحداد على القول بأنه شامل للعانة. يقول رضي الله عنه: الفطرة مأخوذة من فطر الشيء، وأصل قولهم فطر الشيء يفطره فطرا إذا أوجده، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهن وموجدهن سبحانه. ولذلك أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أعلم قول الله عز وجل، أو ما كنت أدري ما قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض، حتى اختصم إلي رجلان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، بمعنى أنني احتفرتها وأوجدتها. ففهم ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد من فطر الشيء أن المراد به إيجاده، فالحمد لله فاطر السماوات أي موجدهن وخالقهن، وقوله عليه الصلاة والسلام الفطرة. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الفطرة، فقيل إن الفطرة هي الجبلة، وقيل إن الفطرة هي الدين، وقيل إن الفطرة هي الإسلام، والقول الأخير أعني حمل الفطرة على الإسلام يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على دين الإسلام المشتمل على توحيد الله عز وجل والإقرار له سبحانه وتعالى بالعبودية لا لغيره. ولذلك قال: فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه، أي يعدلان به عن تلك الفطرة السوية التي أحبها الله عز وجل. ومنهما ثبت في الصحيح من حديث جبريل عليه السلام وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: هديت للفطرة، أي لدين الإسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، وفي رواية خمس من الفطرة، والرواية الثانية المشتملة على قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة فيها دليل على أن هذه الخصال لم تستوعب الفطرة كلها، وإنما هي جزء من الفطرة، لأن خصال الفطرة كثيرة، ومنها هذه الخصال. يقول عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس إجمال قبل التفصيل، وهو أسلوب كما تقدم غير مرة، أسلوب محمود في الكلام. إذا أردت أن تتكلم على أشياء متعددة تجمل عددها عن خمس أو ست أو سبع ثم تفصل ذلك، وهو أسلوب محمود لما فيه من تهيئة السامع لما يريده المتكلم. الفطرة خمس الختان، الختان مأخوذ من قولهم ختم من الختم، وأصل الختم القطع، والختان يطلق على الرجال والنساء. أما بالنسبة للرجال فهو قطع الغلفة القلفة، والمراد بها الجلدة التي تغطي رأس الذكر، هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للنساء فقطع أعلى الجلدة المدلاة على أعلى فرج أعلى قطع أعلى الجلدة التي على فرج المرأة، ويسمى ويوسم كل منهما بكونه ختانا. ومن أهل اللغة من قال إن الإعذار خاص بالرجال، والخفاض خاص بالنساء، والختان لفظ يطلق في السنة فيراد به فعل الختان كما في الحديث الذي معنا، ويطلق في السنة ويراد به موضع الختان. ومنه حديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالمراد بهذا الحديث موضع الختان. وقوله عليه الصلاة والسلام الختان فيه دليل على مشروعية الختان، وهذه المشروعية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيان هذه الخصال التي امتحن الله بها إبراهيم، وبيان الكلمات التي أمر إبراهيم بها، قال ذكر منها رضي الله عنه الختان. فاستنبط العلماء رحمهم الله من هذا مشروعية الختان، وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام. وهذا الأثر الذي ذكره الحاكم وصححه عن عبد الله بن عباس وافقه الذهبي على تصحيحه، وفيه دليل على أن الختان من بقايا الحنيفية السمحاء التي كان عليها إبراهيم عليه السلام، فهي من بقايا ملته وطريقته التي بعث الله عز وجل نبيه لإحيائها وإبقائها والدعوة إليها والترغيب في العمل بها، كما أشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذه الفطرة أعني الختان كان نبي الله إبراهيم أول من اختتن. فقد حكى القرطبي رحمه الله في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية الكريمة إجماع العلماء على أن إبراهيم هو أول من اختتن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بالقدوم، اختتن إبراهيم وهو ابن 80 بالقدوم، أي ابن 80 عاما عليه السلام، فلم يمتنع من امتثال أمر الله عز وجل إياه وتطبيق هذه الخصلة من خصال الفطرة. وأما مشروعية الختان بالسنة فلهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد حكى الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع ذلك بقوله: واتفقوا على أن من ختن ابنه فقد أصاب، وعلى أن الختان للنساء مباح. وكذلك حكاه غيره من أهل العلم رحمهم الله. والقول في الختان يتلخص في أمور: أولها ما هي الحكم المستفادة من شرعية الختان. الحكم المستفادة حكم بعضها يعود للدنيا وبعضها يعود للآخرة، فهو يحقق مصلحة الدين والدنيا. أما مصلحة الدين فلاشتماله على الطهارة، لأن القلفة تنحبس تحتها النجاسة وتمنع من تطهير ما تحتها، فلذلك إزالتها فيه تحقيق للطهارة الشرعية، مع أن فيه مصلحة دنيوية. والعجيب أنه ثبت في الدراسات الطبية المعاصرة أن سرطان القضيب والعياذ بالله قل أن يصيب المختتن، وأنه أكثر ما يصيب من لم يكن مختونا، فهذا من رحمة الله عز وجل، وفيه دليل على فضل هذه الرسالة المحمدية. فمن أعلم أولئك الذين كانوا في عصور لا تتيسر فيها معرفة هذه الأمور أن يكون في شرعهم هذا الأمر المحمود العاقبة. وأما بالنسبة للمصلحة الدنيوية الأخرى فإن ختان المرأة يخفف من شهوتها كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك. ولذلك كانت شريعة الإسلام في الوسط، فلم تشرع قطع الجلدة بكمالها لأنه يؤدي إلى ذهاب الشهوة، وكذلك لم يشرع إبقاءها، وكان الأمر وسطا دينا قيما لا إجحال لا إفراط فيه ولا تفريط. المسألة الثانية: ما حكم الختان؟ هل الختان واجب أم ليس بواجب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الختان واجب على الذكور والنساء، وقال به طائفة من السلف منهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يشدد فيه حتى قال: لا صلاة ولا حج لمن لم يختتن. ووجه ذلك أن الإنسان إذا لم يختتن فإنه عرضة لحبس النجاسة تحت ذلك الموضع، فلذلك لم يصحح له حجا ولا صلاة. وهو قول عطاء والأوزاعي والشعبي وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو الذي يسمى ربيعة الرأي، وهو مذهب الحنابل الشافعية والحنابلة وبعض المالكية رحم الله الجميع. القول الثاني: وعند أصحاب هذا القول إذا لم يختتن الرجل أو لم تختتن المرأة فإنه يعتبر آثما شرعا، حتى قال عطاء رحمه الله، شدد عطاء في ذلك وقال: حتى قال: لو أسلم الكبير فلم يختتن لم يتم إسلامه، أي لم يكمل إسلامه بترك الختان. القول الثاني: الختان سنة مؤكدة على الرجال والنساء، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ورواية ووجه عند الشافعية، وهو كذلك قول الحسن البصري رحمه الله. القول الثالث: أن الختان واجب على الرجال ومكرمة للنساء، وهذا القول هو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله الجميع. فتحصل من هذا أن في المسألة ثلاثة أقوال: قول بوجوبه على الرجال والنساء معا، وقول بسنيته عليه لهما، وقول بوجوب التفصيل وجوبه على الرجال دون النساء. أما الأدلة فاستدل من قال بوجوبه بدليل النقل والعقل. أما دليل النقل فالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ووجه الدلالة من الآيتين الكريمتين أن الله تعالى بين أنه ابتلى إبراهيم، أي اختبره وامتحنه. والابتلاء والاختبار لا يكون إلا بشيء واجب، الابتلاء والاختبار لا يكون إلا بفعل واجب أو ترك محرم. فقالوا إن هذه الكلمات منها الختان، فدل على أنه واجب، والله أوجب علينا اتباع إبراهيم في ملته بقوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فانتظم من هاتين الآيتين الكريمتين أن الختان واجب على إبراهيم، ونحن مأمورون باتباع إبراهيم عليه السلام إلا فيما دل الدليل على استثنائه والتوسعة على الأمة في تركه. أما الدليل الثاني من السنة فاحتجوا بحديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه أسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وأبو داود في سننه. ووجه الدلالة أنه قال له اختتن، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك، فقالوا إن هذا يدل على وجوب الختان. وأما دليلهم من العقل فاستدلوا من وجوه: الوجه الأول قالوا إن الختان يشتمل على كشف العورة، وكشف العورة لا يمكن أن يستباح إلا في ضرورة الضرورة أو الحاجة للدواء والعلاج أو لأمر واجب، فانتفى في الختان العلاج فبقي كونه واجبا. وأما الوجه الثاني من العقل قالوا إن فيه إيلام، إن الختان فيه إيلام ومشقة، وهذا لا يكون، والتكليف بما فيه إيلام ومشقة لا يكون إلا في شيء واجب وينبغي على الإنسان أن يفعله، محتم على الإنسان فعله. وكذلك استدلوا بالقياس، قالوا إنه كقطع يد السارق بجامع كون كل منهما إتلافا لجزء من البدن لا تؤمن سرايته. وهناك أوجه أخرى من العقل ذكروها، لكن أقوى هذه الوجوه ما ذكرناه. أما دليل القول الثاني الذين قالوا بسنية الختان فاحتجوا بهذا الحديث، ووجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عد الختان من الفطرة، وعد معه أشياء لا يجب فعلها، فدل هذا على أنه سنة وليس بواجب. وأما دليل القول الثالث القائل بالتفصيل فقد استدلوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الختان واجب، فيما معناه الختان واجب على النساء، الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء. وهو حديث رواه أبو داود في سننه. ووجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الذكر والأنثى فأوجبه على الذكر ولم يوجبه على الأنثى. وقالوا أيضا: ولأن الذكر الأمر فيه أشد. وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال الرجل أشد، أي في مسألة الختان، قالوا لأنه تنحبس النجاسة بخلاف المرأة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال هو القول بوجوب الختان لما ذكره أصحاب هذا القول. وأما حديث الفطرة الخمس فإنه دال على مطلق السنية التي تشمل الواجب وغيره، بدليل حديث عائشة عند مسلم إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة إعفاء اللحية. وقد أطبق العلماء رحمهم الله على أن إعفاء اللحية واجب على المسلم، فدل على أن قوله الفطرة لا يستلزم عدم الوجوب. وأما الحديث الذي ذكروه من التفريق بين الرجل والمرأة من قوله مكرمة للنساء فهذا حديث ضعيف، وفيه الحجاج بن عرطاء وهو ضعيف عند المحدثين، فلذلك يقوى القول بوجوبه. وإذا قلنا بوجوب الختان فإنه يرد السؤال متى يختتن الإنسان. أما ختان الإنسان فإن تمكن الولي من ختن الصبي في صغره فإنه أولى لما فيه من دفع الضرر عنه عند الكبر. وقيل إن المستحب أن يختتن عند قرب البلوغ، وفي ذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ أنه ختن عند بلوغه، وقال كانوا يختنون أي عند البلوغ، أي كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرون الختان إلى ما يقارب البلوغ. والحاصل أن الإنسان يجب عليه فعل الختان إذا قارب البلوغ أو أوشك على البلوغ. وأما قبل البلوغ فإنه ليس بواجب، والأمر فيه واسع كما اختار ذلك بعض السلف رحمهم الله، أي أنه يوسع على الناس، والأولى أن يبادر به الإنسان. وهنا مسألة ذكرها العلماء، إذا أسلم كبير السن وقلنا إن الختان واجب فهل يجب عليه أن يختتن؟ والجواب أنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يؤدي ختانه إلى حصول الضرر له بشهادة الأطباء، وفي هذه الحالة يستثنى ويرخص له في ترك الختان لحديث لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرخص لكبير السن إذا خشي عليه الضرر بشهادة الأطباء يرخص له في ترك الختان. وهنا مسألة ثالثة، وهي: هل إذا مات الرجل غير مختون، إذا مات الرجل ولم يختن، فهل يشرع لمن يلي غسله وتكفينه أن يختنه؟ الصحيح أنه لا يشرع له ختنه بخلاف تقليم الأظهار، فإنه يوسع فيها، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله منعوا من أخذ شيء من عضو الميت ولو كان الأظفار إبقاء لحرمته. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يختن الإنسان إذا مات غير مختون. يقول عليه الصلاة والسلام: الختان. وهنا مسألة، وهي أن بعض الكتاب المعاصرين منذ فترة شوش على الشريعة الإسلامية بكونها تجيز الختان للنساء، وقال إنه ينبغي ترك ذلك وعدم الاشتغال به لما فيه من إيلامهن وتعريضهن للأذية، وهذا قول مردود باطل، فالله أحكم وأعلم بخلقه، يحكم ولا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، أعلم بمصلحة عباده، وأحكم في شرعه لهم، وأرحم بهم من أنفسهم لأنفسهم. وما قالوه باطل مردود، فإن المصلحة في تخفيف شهوة المرأة مصلحة لها ولغيرها، دينية ودنيوية وأخروية، فلذلك لا يشتغل بهذا القول ولا يعبه به، ولا يجوز للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر إذا علم شيئا من شرع الله